بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ما دينه؟ أو أسقسي ليك قلنت أن سنختم إن شاء الله تبارك وتعالى، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما التنيد غمسه ورقاس لون دي الصرد ربي تبارك وتعالى التيان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، وكانت تدخل شجرا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب من كل شيء تكتنيخ تنسق صغيرات ورقص النسب من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مكنيت أتياني مسلم يختي خص قصات غمس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم توس قصات خصون تنس توس قصات خطغارس تنس يستيد حبي أتني تحبي غنبي صلى الله عليه وسلم أرغي أنه المحبة ارتلي تيمتري إن ربي تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني الاتباع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتا غرس ناس تكتا سنة ناس تكتا دات سيس عن كله شكالنا يسل الحلال أرغمي أرغدي التوي يات الجائزات يات سمغورتي كود ناس تيانمي أرغي تحبوا ربي تبارك وتعالى هاتي ما شاد تحبوا ربي سبحانه وتعالى يانا يعني أوهو كل ما كيكي كرزنا فولي هو لله المثل الأعلى هاتي ردي تحبوا إزي المرض بتبارك وتعالى ولله المثل الأعلى أنت اللي رد تحبوا كل النعمات كل نشط ليه يقلين وليه دمليك تنغي زورا نقول كل شيء بنعمة الله تبارك وتعالى إن ربي سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن ربي تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. يعني كل تغوص وينات أريكم ما لنزل اتباع سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يكون شكل إن ربي تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إغاك إن الملكين سقسين إنك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ما لدى سنين وتسالت سنه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسالت وتسكرت تمرتني وتسكرت تقصيرني وتقتدت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تظليت وتقتدت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلوط وتقتدت سيدي رسول الله غمس الحج دوكت الاحاديث تنتطرونها العلم فما سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسين خذوا عني مناسككم من توضا نحو وضوء هذا صلوا كما رايتموني اصلي دوكت المسائل غدر النبي صلى الله عليه وسلم كان هي الاقتداء هكذا يعني تحبي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا واش كان نفرت جاوب يختي تسنت سنت سنت نسقت هذا سيس كتا غرسس انا غير نغرس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم راه الله يرخو الوجاب ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم والرف لك يشقو الوجاب راه كيتب ربي تبارك وتعالى اشكو ما خت كيتا غرسن